وبعدين قال وإن كنت بقى عايز تتمادى في مرتبة الإحسان وترقي اليقين والإيمان، ده انت تيجي اللي أساء لك ده تحسن إليه فاعفو واصفحوا. والمرتبة الثانية إيه؟ إن الله يحب فليعفو وليصفحوا، مش كده؟ أدي واحدة، وبعدين والتانية يصفحوا، والثالثة والله يحب الإيه؟ يبقى الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الإيه؟ المحسنين. قال لك عملية الإحسان للمسيء المعتدي دي عملية منطقية مع النفس الإنسانية؟ قال لك إيه؟ هي مع النفس الإنسانية مش منطقية، إنما أنت ما بتشرعش يا نفس إنسانية، اللي بيشرع لك أعلى من النفس الإنسانية. فبيقول لك افهم لو علمت ما قدمه لك من أساء إليك لأحسنت إليه. ليه؟ قال لك لأنك إن أسأت إلى خلق من خلق الله، من اللي يتعصب للذي أسأته؟ ربه. يبقى ربنا جه في صفك، يبقى إساءة عدوك ليك جعلت الله في إيه؟ في جانبك. طب ولما يجعل الله في جانبك ما يستحقش بقى أنك تحسن إليه وتقول له كتر خيرك؟ ألا أحسن إلى من جعل الله في جانبي؟ كلام على الأول. يبقى الله يحب الإيه؟ المحسنين. المحسن هنا خرج بالترقي الإيماني عن مرتبة من اعتدى عليكم فاعتدوا إيه؟ عليه بمثل ما اعتدى عليكم. دي مرتبة الإحسان. وإحنا قلنا زمان إن الإحسان أن تفعل شيء فوق ما افترضه الله، لكن من جنس ما افترضه الله. فكونك تحسن دي عملية. ولذلك إن المحسن الذي يدخل في مقام الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دي على القلب. والإحسان أن تلزم نفسك بأمر ألزمك الشرع بمثله ولكن فوق ما ألزمك به. الله فرض عليك 5 صلوات، كونك تخليهم 10 يبقى دخلت في مقام الإيه؟ الإحسان. زكي 2.5 خليتهم 5 ولا 10 دخلت في مقام الإيه؟ الإحسان. ولذلك قلنا سابقا في قول الحق سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إيه مظاهر إحسانهم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل يكلف الله خلقه أن لا يهجعوا إلا قليلا من الليل؟ قال لك يا أخوة لا، صلي العشي ولما يدن الفجر يبقى أم صلي وتبقى أعضل. مش ضروري يا سيدي قليلا من الليل ما تهجعون دي. وبالأسحار هم يستغفرون. طب ومن هل الله كلف خلقه انهم يعودوا في الاسحار يستغفرهم؟ لا، برضو قد الخمس وقال افلح ان صدق، مش كده؟ وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. شوف كلمة حق هنا ما جاتش معلوم، لان حق معلوم تبقى مين؟ تبقى الزكاة. انما هم لهم حق وصنعها صاحبها حق، بس مش ايه؟ مش معلوم، علشان يفسح المجال للطموحات الايمانية. ده يخلها 5 وده يخلها 10 وده يخلها 20% وده يخلها 30 وكل واحد. يبقى اذا حق بتحدد، حق معلوم بتحدد بالزكاة، وحق بس غير معلوم انت اللي تحدده. طموحك الايماني هو اللي ايه؟ هو اللي يبقى دخل في مقام الاحسان ولا لا؟ ولكن اتظل هذه، وايه العلة في الحكاية دي؟ فاعفو عنهم واصفح، ان الله يحب المحسنين. ليه؟ قال لك لعل احسانك لهم يهيج فيهم غريزة العرفان بالجميل، فيستل ذلك الحقد من قلوبهم فيفتحون آذانهم وقلوبهم لكلمة الحق. الرجل احنا عملنا فيه كذا وصفر، عملنا فيه كذا وصفر، عملنا فيه كذا وصفر، والقضية ادفع بالتي هي ايه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ليه؟ أم قال لك لأن العداوة لا تشتد إلا إن وجد مؤجد لها من عداوة المقابل. يعني واحد عدو وإنت بتعامله بالحسن وما عملتش عملية عدائية بالنسبة له، بالله يفضل عدو لك قد إيه؟ اعتدى وسكت واعتدى وسكت، يفضل قد إيه بالله؟ ده يخدم نفسه. إذن العداوة ما تؤرسي إلا إن جه عدو قبل إيه؟ عدو، وده عمل وده عمل وده حق. تبقى المسألة. ولذلك في المعركة التي قامت بين فرعون وسيدنا موسى أراد الله أن يجعل العداوة لا من جهة واحدة ولكن من جهتين اثنين، من جهتين اثنين. ليه؟ عشان المعركة تبقى حامية. لأن العداوة لو كانت من جهة واحدة التاني يخجل ويخجل. قال لك إزاي؟ قال لك شوف يا اخوة، فالتقطه آل فرعون. التقطوا مين؟ موسى. ليه؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. بقى هم التقطوه عشان يبقى عدو. طب بالله ده كلام منطقي؟ لا، ده هم التقطوه ليكون قرة عين. ولكن قدر الله ايه؟ قال لا، ده انتوا التقطوه كلمة قرة عند الخطر جي علشان تحتضنوه كده وتربوه، ايه؟ علشان هو هيبقى عدو لكم. فالتقطه آل فرعون لتكون العاقبة ايه؟ انه عدو. لكن هم التقطوه ليكون ايه؟ قرة عين. فكأن اسمها لام، اسمها لام الايه؟ العاقبة. التقطوه ليكون قرة عين، ولكن شاء الله ان يلتقطوا ويربوه عشان يبقى مين؟ عدو الله. وعلشان ربنا يبين لنا حاجات كتيرة قوي، ان تربية السماء فوق تربية الارض. ولذلك يقولك سعد، اذا لم تصادف في بنيك عناية اي من الله فقد كذب الراجي وخاب المؤمن. إذن هم ربوه عشان يبقى قرة عين بقى عدو، أدي واحد. طب العداوة هنا من جهة مين؟ من جهة موسى لفرعون. عايزين العداوة من فرعون لموسى. أم قال إيه؟ يلتقطه عدو لي وعدو له. بقت العداوة من جهتين ولا لا؟ فأغرينا بينهم العداوة بإهناك، وأغرينا بينهم الإيه؟ العداوة والبغضاء. إما إن كانت لليهود يبقى بينهم وبين طوائفهم، وإن كانت بين النصارى يبقى بينهم وبين إيه؟ طوائفهم. وإن كانت بين اليهود كقسم وبين النصارى إيه؟ كقسم. يبقى ده كلام صح. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. عداوة من جهتين تبقى حرب مستعرة، مش هتنتهي بقى إلا بإهلاك إيه؟ بإهلاك فرعون. فالله سبحانه وتعالى أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصفع عن الخائنات اللي بتحدث منهم دي، لعل الإنسانية بتاعهم تستيقظ وتقول لم يعاملنا بمثل ما عاملناه به، ده صحيح نبي، وده صحيح رؤوف، ده صحيح رحيم، لا ما يصحش أننا نقف إيه أمامه، لعل هذا. ولكن أتظل المسألة هكذا؟ فاعف واصفح، فاعف واصفح، إيه المسألة دي؟ أما قال لك لا، ده أنت لو نظرت للقرآن لوجدت عملها مرحليات، مرحليات تستقطب النفس الإنسانية إن استعبدها الإحسان بالعافية. فإن لم يستعبدها الإحسان بالعافية لا، شمر على الساعد بقى وشوف شغلك بقى. قال لك هناك اقرأ بقى كده، ود كثير من الذين كفروا أن يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من بعد إيه ما تبين لهم الحق، فاعفوا عنهم واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إذا فيه بقى تخبية حاجة لهم بقى حتى يأتي الله بأمره. سيبوهم كده مرحلة لحد من إيه؟ ما يجي لكم الأمر أنكم إيه؟ تأدبوهم. ودي عملية نفسية وعملية إنسانية فطرية، لأن العرب الجاهلي اللي قبل ما يجي الإسلام استعملها. قال لك نحسن إلى الناس شوية ونحسن لهم شوية، وبعدين لما ما لاقيش الإحسان أفاد منهم أنات، فإن لم تغني عقب بعدها وعيدا، فإن لم تغني أغنت عزائمه. من الحلم أن تستعمل الجهل دونه إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم. وقال برضو صفحنا عن بني زهل وقلنا القوم إخوانه، عسى الأيام أن يرجعنا قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وإضعاف وإقران، وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن. وبعض الحلم عند الجهل للزلة إزعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان الله. يبقى إذن حتى يأتي الله بأمره، هذه المرحلة مين؟ وقد جاء الله بأمره كما وعد. فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. نسوا حظا مما ذكر. أتى في تحريف. احنا قلنا وسائل المسخ في الكتب التي سبقت القرآن أشياء. أول شيء نسوا حظا مما ذكروا به، والنسيان ده معلش نسيوه، يعني ما فيش افتعال، إنما برضو فيه إيه؟ إنهم ما كانش على بالهم الحكاية دي، لأنها لو كانت على بالهم كانوا يفضلوا على إيه؟ على ذكر لهم. طيب نسوا حظا مما ذكروا به. طب والشيء الذي لم ينسوه عملوا فيه ايه؟ كتموا بعضه. طب واللي ما كتموهش حرفوه ولو ألسنتهم به، وياريتهم فضلوا على كده جابوا حاجة تانية وقالوا هو من عند الله وهو مش من عند الله. الله، قد جاءكم رسولنا يعطي لهم بعض العذر يبين لكم على فترة من الرسول. قال يعني إن كان حصل فيه يعني الزيادات ولا أشي، لأن فيه فترة خلت من مين؟ شوف بس يعني رخوة العلم، مفيش عناد، يعني بيدلهم برضو العذر إنه يمكن المسألة دي من طول الفترة حصل المسألة دي، فإحنا بدنا نصف الإيه المسألة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. مش كده الأول نفضح؟ الحق سبحانه وتعالى فيما سبق هذه الآية تكلم عن اليهود حينما قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وتكلم عن الذين قالوا إنا نصارى، ثم جمعهم في قوله يا أهل الكتاب ليشمر الأمرين، ثم بشرهم بمجيء النور المحمدي الذي يحمل آخر توجيه السماء لأهل الأرض، وهو النور الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. رسولنا صلى الله عليه وسلم ويبين لكم ما اختلفتم فيه أولا، وما يجب أن تلتقوا عليه ثانيا، وما زاده الإسلام من منهج يناسب أقضية الحياة التي يواجهها إلى أن تقوم الساعة. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. مش كده تخفوا من الكتاب ايه؟ قال لك آيات كانت فيها الأحكام وعملين بيها. طب الرجل لحستوه ليه؟ الربا قلتم ليه ليس علينا في الأميين سبيل، ند ربا لغير اللي على ديننا، واللي على ديننا لا ما ندلوش الايه، ما ندلوش ربا. الله، كل المسائل دي ربنا جه بينها، لكنه اخفى كثيرا، ما بينش الا اصول الايه، الاصول اللي يحصل فيها خلاف في الكون، لكن كتير قوي ما بيناش. علشان ايه؟ عشان احنا مش عايزين نوسع المسائل، عايزين نلم المسائل وتلتقوا انتم يا من تؤمنون باتصال السماء بالارض وتحطوا ايدكم في ايد النبي اللي كنتم بتنتظروه وعندكم في كتبكم مبشرات به، وتقفوا امام موجة الالحاد في الارض حتى يسيطر نظام السماء على حركة الايه، على حركة الارض. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. مش كده ويعفو عن كثير، مش هيقول كله، مش هيكشف كل الاوراق، ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور. الله، معنى قد جاءكم من الله نور ان العملية اللي عملتها دي عملت ظلمانية في الكون، ومدام عملت ظلمانية في الكون وخاصة ظلمانية في القيم، يبقى لازم المسألة في حاجة الى من ينير الطريق، وينير الطريق النور هو ايه؟ النور به تتبين الاشياء. والحق سبحانه وتعالى حينما يعرض لنا قضية النور الحسي يريد أن يأخذ بيدنا من النور الحسي إلى النور المعنوي. قال لك النور الحسي، أنت حين تسير في ظلام ما الذي يحدث لحركة سعيك في الظلام؟ إما أن ترتطم أو تقع في هو أو تقع في حفرة أو تصطدم بشيء أو تكسر شيء أو تعمل، لأنك ماشي على غير هدى. فإذا جئت وأنرت تبقى مشيت على إيه؟ يبقى النور الحسي بيعمل إيه؟ بيمنعني من تصادم الحركات في المخلوقات، تصادم الحركات، لأن تصادم الحركات في المخلوقات يبدد الطاقة، ومدام يبدد الطاقة ما تتجهش للصالح. فرعى مننا فضوء، احنا لما بنيجي بالليل واحنا نايمين بنعمل وناسه عشان ساعة ما ايه ما نيجي نقوم على ما نروح لمفتاح النور، مش عايزنا نتكعب لا في كرسي ولا في ترابيزة ولا في آنية ولا ننخبط في باب ولا يوم يعمل عندك وناسه كده يدوب تبين لك الله، وبعدين تروح لمفتاح النور توري لك مفتاح النور خلاها باختصارها كده، وبعدين تفتح النور عشان ايه؟ عشان ما تصطدمش بأشياء. كذلك النور في الكون كله، النور في الكون كله اللي هو مصدره الأساس الشمس وبعدين يجي القمر يدلها شوية انعكاسات بالليل وشوية النجوم عشان تيجي السائر المضطر. الله، يبقى دي عاملها ربنا ليه؟ قال لك علشان الحركة المادية ما تصطدمش. طب أصنع الله للحركات المادية في الكون نورا يضيء حتى لا يصطدم مخلوق بمخلوق، ثم يترك القيم والمعاني والموازين من غير ما يبين فيها نور؟ مش ممكن. طب ده الإنسان بقيم، الإنسان بمعانيه لا ببانيه، فإذا كان الحق قد ضمن للمباني أن لا تصطدم ولا ترتطم ولا تتأثر بأشياء، فخلق لنا الإيه؟ النور ده عشان نمشي كده على هدى. ولما كانت النهار هو محل الحركة الإجماعية والكل، عمل نور غامض نور الشمس، وبالليل نور على القد كده نور الإيه؟ القمر، وشوية من الليل مش على القد قوي قوي، ده للمضطر للسرى بالليل عشان علامات وبالنجم هم يهتدون. يعني عمل النور إيه؟ مراحل. طب إذا كان ربنا بيحمي مادية الكون من أن تصطدم، يبقى ما يحميش قيم الكون من أن تصطدم؟ كلام مش معقول. أم قال لك الله ليه؟ أم قال لك لأن المؤمن والكافر، يعني الملاحدة واللي محارفين دينهم وكل، مستوين في الانتفاع بالنور المادي لحماية حركتهم المادية في الأرض. ولا حد قال لا ما مش عايز نور الشمس؟ كلهم بينتفعوا به. نقوم نقول له يا أخي مدام كلكم انتفعتوا بهذا النور، كان يجب ان كنت تقولوا ده لله نور في القيم، يعني افعل دي ما تفعلش دي، ما تصطدمش ما تعملش دي، لا حود عندي. اشمعنى بقى مادتك بيحافظ عليها وقيمك ما حافظت عليه؟ مش معقول. ده لازم اعمل برضو لايه؟ للمسألة دي برضو نور عشان يبين لك. الله، اقرأ بقى الله نور السماوات والأرض يأخذ بيدنا من طريق النور المادي اللي الكل مجمع عليه، اللي الكل ملحد وغير ملحد نور مادي. طيب الله نور السماوات والأرض أي منورهما، خلاص. وبعدين ضرب لنا مثل النور، المثل نوره كإيه؟ كمشكاة فيها مصباح. المشكاة اللي هي الطاقة، الطاقة غير النافذة، قوة كده في الجدار كانوا يحطوا فيها اللمبة السهاري زمان في البنايات البدائية قبل ما يتعمل نجف وقبل ما يتعمل بتاع، يعملوا بتاع كده قوه صغننه كده يحطوا فيها الايه؟ المصباح. كانت في القاعه محطوطه، بيبقى المشكاه القوه التي يوضع فيها الايه؟ المصباح. القوه دي بالنسبه للحجره قد ايه؟ ده قد كده، ده ما تتجاوزش 30 في 40. شوف سمكها قد ايه كمان 10 ولا 15 سنتي، مش كده؟ 30 في 40 في ايه؟ في 10 ولا في 15، على قد البتاع كده. ادي مساحتي. والحجره كام؟ اعملها بس اقل 3 في 3 في 3 ارتفاع. شوف بقى نسبه القوه للحجره قد ايه؟ صغيره قوي. وبقال لك القوه دي انا سيبني من الحجره، مش هتكلم في الحجره، انا هتكلم في الايه؟ في القوه بس. القوه دي فيها مصباح. طب ده مدام في مصباح على اي صورة ينور القوة ولا ما ينورهاش؟ او ده ضيقة هي وفيها مصباح. قال لك وخد بالك المصباح مش عادي. ازاي؟ قال لك ده المصباح في زجاجة. شوف الارتقاءات الفطرية كما توجد عند البشر. الاول كانوا بيجيبوا مسرجة كده من دون ايه؟ من دون ازازة، وبعدين اترقت الدنيا. قال لك يا اخي المسرجة دي بتعمل هباب ولها صاروخ كده مش عارف ايه، امال ايه يا سيدي؟ قال لك ما هو الهواء جاي لها من كل ناحية. طب ما تحصرها كده وتعمل حتة زجاجة تبين النور وتعكس الاشعة وتبين مش عارف ايه، وتدي لها من الهواء بقدر الاحتراق يوم ما يطلعش لها ايه؟ بتاع الصودا دي. يعني ده ارتقاء ولا لا؟ يبقى كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة يبقى ارتقاء ولا لا؟ تبقى النور أشد ولا مش أشد؟ يبقى ده القوة بالمصباح وحده كان مفيهاش ظلام، فما بالك إذا كان المصباح في زجاجة، والزجاجة هتكسر الأشعة وتعمل كده وتمنع بتاع السواد. طب والزجاجة مش عادية، ارتقاءات يا أخي. والزجاجة مش ليست عادية، الزجاجة كأنها كوكب دري. الله، ده هي الكوكب دري من نفسه مضيء. الزجاجة كأنها ايه؟ ك...